بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم نتكلم عن ما يتعلق بالإمامة, أحكام الإمامة, الإمام والمأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث من هو أولى الناس بالإمامة. الآن احنا جالسين في البار مثلا, في سفر, في مكان, من هو أحق بالإمامة؟ كلامنا ليس في المسجد الراتب, المسجد اللي هو إمام راتب, إمام راتب هو اللي يصلي, لكن أي جماعة من الأحق بالإمامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واحد, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء كما جاء في الحديث فأقدمهم هجرة, إن كانوا في الحديث سواء فأقدمهم سلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذن إذا حصل نزاع بين الجماعة من يقدمون؟ نقول أولا يقدم الأقرأ الأحفظ لكتاب الله عز وجل, المتقن القراءة, ثم الأعلم, الأعلم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدمهم هجرة, لا ما في هجرة, أقدمهم سلما. ورد في رواية وليأمكما أكبركما, فيكون الترتيب الأقرأ ثم الأعلم ثم الأكبر. إذا فرضنا أن اثنين كلاهما في الحفظ سواء وفي العلم وفي السن, فماذا نفعل؟ نلجأ إلى القرعة. قرعة طبعا هذه فرضية, وإن كان ممكن تحصل لكن فرضية, وإلا المعهود عند المسلمين أن المسلمين لا يتنازعون في الإمامة. لكن لو حصل هذا الشيء أيهما نقدم؟ الأحفظ ثم الأعلم ثم الأكبر, ثم تكون قرعة, لأن القرعة تشرع عند الأمور المبهمة وعند التنازع, وعند إذا حصل تنازع هذا ما يتعلق بتقديم من. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه, أي إنسان له سلطان هو المقدم. فإمام المسجد الراتب هو سلطان المسجد, وبالتالي لا يجوز الإنسان يتعدى على الإمام. اليوم بعض الناس يدخل ويتشرط في المسجد في إقامة الصلاة ويتقدم, لا يجوز, هذا افتئات على الإمام. لا يؤمن الرجل في سلطانه, فالإمام سلطان المسجد, لا أحد يتقدم عليه إلا بإذنه. الأمير سلطان البلد, فلو فرضنا أن أميرا دخل مسجد وتقدم للصلاة فإنه يقدم للصلاة لأنه سلطان البلد. الرجل في البيت كذلك لا يتقدم عليه أحد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في بيته, يعني الضيف ما يكون إمام إلا إذا أذن له صاحب المنزل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن هذا هو الآن تقديم الإمام. كل هذه أمور يعني عند التشاح وعند التنازع, وإلا في علاقة المسلمين بينهم بعض ممكن هذا يقدم هذا, ويجوز تقديم الفاضل ويجوز تقديم المفضول, لكن نحن نحاول أن نتبع السنة قدر المستطاع. هذا ما يتعلق بالإمام. المأموم يجب عليه أن يأتم بإمامه تماما, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام حتى يكون إمامك, أمامك وإمامك تأتم به. قال فإذا كبر فكبروا, ولا تكبروا حتى يكبر, إذا ركع فركع, ولا تركعوا حتى يركع, إذا سجد فسجدوا, ولا تسجدوا حتى يسجد. إذا لابد من متابعة الإمام, حتى لو صلى الإمام جالسا نصلي جلوس. إذا ابتدأ الإمام بالصلاة جالسا نصلي جلوس, لأنه قال في الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون, صلوا قعودا. لكن لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما فإننا نتبعه ونصلي قائمين, لو تعب في الصلاة وجلس ما نجلس. العبرة في بداية الصلاة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا يعني ابتداء بداية الصلاة صلى قعودا نصلي جلوس حتى لو احنا ما احنا مرضى لكن نتبع. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس نتبع الأول القيام. الدليل لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر رضي الله عنه فلما نشط النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ذهب إلى أبي بكر وجلس بجانبه عن يساره فلم يجلس أبو بكر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فدل على أن الإمام إذا جلس إذا صلى في البداية قائما ثم جلس لا يتبعه المصلون المأمومون في الجلوس إنما يتبعونه كما كان في بداية الصلاة. هل يصح أن تكون المرأة إماما للرجل؟ لا يصح باتفاق العلماء، ولم يأتي في التاريخ الإسلامي كله أن امرأة تؤم الرجال، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في الإمامة العظمى، فكذلك في الإمامة الصغرى وهي الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكيف أن تكون إمامة؟ لكن هل يجوز أن تؤم النساء؟ نعم يجوز. قبل ذلك عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم أن المرأة كانت تؤم النساء، لكن أين تقف؟ تقف وسطهن كما جاء في الحديث، يعني الصف الواحد المرأة التي تكون إمامة للنساء تكون في الوسط، أما بالنسبة للرجال فهو المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم حديث جابر وجبار صحابيين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم فأصبح في الوسط، لذلك الإمام في الوسط. لما يأتي مسبوق إلى المسجد يدخل المسجد أين يقف؟ في الصف الثاني أو الثالث، يبدأ من الإمام ما يبدأ من اليمين، يبدأ من الإمام لهذا الحديث. إذن المرأة تصف في وسط النساء ولا تصف متقدمة. إذا صلى اثنان جماعة يصلي الإمام ويصلي المأموم بجانبه، اليوم عند أكثر الناس يتأخر خطوة، ليس له أصل في السنة، انتبهوا ما له أصل في السنة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى جماعة اثنان يتأخر أبدا، بل يكون في صفه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في صف واحد، فتأخر المأموم إذا كان الجماعة اثنان هذا ليس له أصل في السنة، بل يكون معه. مما يخطئ فيه بعض الناس أنه إذا جاء الإمام وصلى بجانبه على يمينه يأتي شخص ثالث ويصف عن يمينه ورابع وخامس، هذا خطأ، يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم ثم يكون الصف بعده، وينبغي تنبيه الناس على هذا الأمر أن المشروع في صلاة الجماعة الاثنان يكون عن يمينه، إذا صار ثلاثة وأربعة يجوز أن يتقدم الإمام وهذه حركة في الصلاة جائزة في مصلحة الصلاة، ثم يرجع الاثنين أو الثلاثة في الخلف. هل الصبي يجوز أن يصلي في الصف الأول؟ يجوز، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصبيان كما هو مشهور عند الناس. نعم إذا كان صبي صغير غير مميز يلعب لا ينبغي أن يأتي المسجد، لكن صبي مميز عاقل يأتي. عمرو بن سلمة صلى بالصحابة إمام وهو عمره 6 أو 7 سنين وهو إمام، فإذا كان بعيدا عن الشقاوة يعني يأتي المسجد ويصف الصف الأول ولا يقطع الصف كما قيل، بل صلاتهم صحيحة وصلاته صحيحة، بل فيه تحبيب لهذا الصبي للدخول إلى المسجد. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.